فلقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

وتفقد الطير وتفقد الطير أرى الهدهد فقال ما Yeah.

قال أتمدونني بمال

قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع سليمان